أن النافلة يجوز أن يتطوع الإنسان بها على راحلته، فهو جالس على الراحلة فيكبر ويستفتح ويقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يركع بالإيمان، ثم يرفع رأسه، ثم يسجد بالإيمان، ويجعل السجود أخفض من الركوع. واختلف العلماء هل يجب أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام على قولين. القول الأول أنه لا يجب وإنما هو سنة، والقول الثاني أنه يجب أن يكبر للإحرام مستقبل القبلة ثم يتجه حيث كان سيره وجهه. والأرجح أن استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام ليس بواجب بل هو سنة، إن فعله الإنسان فهو أكمل وإلا فليس بواجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.